والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرحنا أو تعليقنا، حقيقة ليس شرحا، تعليقنا على كتاب جماع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 400 لهجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وصلنا إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله، قلت: أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما لم تجد أنت فيه خبرا، فتوهمت أنه قالوا قياسا، وقلت إذا وجدت أفعالا مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم، أنقلوا إليك عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد؟ يعني أنت قد احتججت بعملهم في القول بالقياس، وادعيت أن هذا إجماع، فلم تتبعهم في الأخذ بخبر الواحد، هو إجماع منهم في نظرك أيضا. كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تأخذ بقولهم في خبر الواحد، لماذا تركت قوله في خبر الواحد وهو إجماع منهم وأخذت بقولهم بالقياس على أساس أنه إجماع منهم؟ فكلا البابين واحد، فلا معنى لأن تأخذه في باب وتتركه في باب آخر. قال: فروى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخذ به، وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا وأخذ به، ولو في مخالفون من الأمة. وروى عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في المخابرة شيئا وأخذ به، ولو فيه مخالفون. فالخلاف ليس دليلا على أن هذا القول ضعيف أو غير صحيح. إذا كان العالم قد روى الخبر وأخذ به، وجود خلاف ليس دليلا على ولا ضعف أخذه. وروى الشعبي عن عقبة عن عبد الله يعني بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها ولو فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. وروى الحسن عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الرجل هنا الحسن هنا هو الحسن البصري، والرجل الذي ذكر هنا لم يذكر اسمه، فمفترض أن هذا النص ليس فيه ذكر الرجل، ولكن قال عن الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرجل صحابيا فهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. روى عنه أشياء أخذ بها ولو فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه، وكانوا على ذلك حتى ماتوا. قال: نعم، قد رووا هذا عنهم. فقلت له: فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين، وزعمت أن ما وجد من فعلهم مجمعا لزم العامة الأخذ به، ورويت عنه سننا شتى، وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الفراد وتوسعه في الاختلاف، ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتهم فيه، فقلت: لا ينبغي قبول الخبر على الفراد، ولا ينبغي الاختلاف، وتوهمت عليهم أنهم قاسوا، فزعمت أنهم لا يحل لأحد أن يدعى القياس ولا يقول إلا بما يعرف. إن قولك الإجماع خلاف الإجماع، يعني هذا القول الذي تدعي الإجماع على هذا الأمر هو خلاف الإجماع، بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا ولم يقل أحد منهم قط الإجماع علمناه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم خالفوا أو اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كل علم. إذن هو هنا يثبت خبر الواحد كما فعل بعد ذلك بعده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه إثبات خبر الواحد، وهو من الكتب الأولى التي افتتح بها صحيحه. هي خبر الواحد الذي اصطلح عليه محدثون هو مما اتفق علماء مستمعي الأخذ به، وأنا حقيقة لا أعلم أحدا جادل في هذا الأمر، إنما يجادل فيه المتكلمون الذين لا نصيب لهم في الفقه. إذا يقال إن خبر الواحد لا يفيد شيئا، فالحقيقة أن هذا القول لا يقول به إلا المتكلمون الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يشتغلوا بمسائل الفروع. والعجيب هؤلاء تجدون في كتبهم يكثرون من الاستشهاد بالرأي المحض وبالروايات النطيحة ومأكل السمع وبروايات لا خطاب لها ولا زمام، فإذا جاءوا لأهل السنة شددوا العبارة وقالوا بأنه لا يجوز القول بهذه الأحاديث الضعيفة ولا العمل بها ولا الاستشهاد بها إلى آخره. هذا حال أهل الهواء، حال أهل الأهواء. واضح إخواني؟ طيب. قال والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته، أو ما كفاك عيب الإجماع أن لم يروا عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا. يعني سبحان الله الإمام الشافعي كأنه يضيق الإجماع جدا. الإمام الشافعي ضيق الإجماع جدا بحيث إنه يذهب إلى أن الإجماع هو ما نسميه نحن المعلومة من الدين بالضرورة. أما أن تأتي إلى مسألة أخرى وتقول هذه فيها إجماع فعنده هذا الأمر من المستحيلات. طيب إلا فيما لا يختلف فيه عنه. فقال فقد ادعاه بعضهم، فقلت فحمدت ما ادعى بي منه؟ قال لا. إذا ويقول إن بعضهم ادعى الإجماع وأنت تخالفه في ذلك ولا ترضى زعمه أنه إجماع، طيب بناء عليه فقد ادعوا بعضهم. فقلت أفحمدت من أنت لم تقبل دعواهم فكيف تقول بهذا الكلام؟ بما أنك لم تقبل دعواهم فلا يجوز لك إذ لم تقبل دعواهم أن تقول مثلهم. قال فقلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما ادعيت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع؟ ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فوجدت حولك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إجماعا، بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه، إذ حتى الذي ادعيت أنه إجماع لا يثبت لك كونه إجماع في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل العلم. قال وقلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم نصير بك إلى المسألة عما لزم لك ولنا ولك من هذا. قال وما هو؟ قال أفرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تثبت؟ إذا الآن ذهب ليثبت السنة، كيف تثبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. هذا أخ آخر يناقشه. قال أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء تثبت؟ قال أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبه. قلت وما هو؟ قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. قلت اذكر لي الأولى. أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبه. قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. قال فاذكر الأولى منها. قال خبر العامة عن العامة، هذا المتواتر، خبر العامة عن العامة هذا الحديث المتواتر، يعني جمع عن جمع يقولون شيء. فقلت أقول أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟ قال لا. إذا رجعنا إلى نفس الأصل ونفس الحكاية، هو أدى هو المعلوم الدين الضرورة الذي لا يكتب فيه مسلم، بمعنى أن جميع المسلمين أينما لقيتهم يقول لك الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والصبح اثنان وهكذا. ومن خالف هذا الإجماع بهذا الشكل فقد كفر، لما يرد المعلوم الدين الضرورة، وهذا معنى قولهم من أنكر الإجماع فقد كفر. قال تواتر الأخبار. قلت هذا بما لا يفعل فيه أحد علمته، فما من وجه الثاني؟ قال تواتر الأخبار، يعني لم أجد فرقا بين هذا والذي قبله. قلت لو حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت الخبر واجعل له مثالا لنعلم ما يقول وتقول. قال نعم، إذا وجدت هؤلاء النفر إذا وجدت هؤلاء النفر للأربعة الذين جعلتهم مثالا يروون فتتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا وحل، استدللت على أنهم بتباير بلدانهم، وأن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه، وقبله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه، أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغلط لا يمكن فيها. هذا الحديث المتواتر، وعلى أنه جمع عن جمع يستحيل تواطؤه مع الكذب، فدل على أن هذا الخبر خبر لا شك فيه ولا ريب، وأنه فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقلت له لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد، ولا إن قبل عنهم أهل بلد، حتى يكون المدني يروي عن المدني، والمكي يروي عن المكي، والبصري يروي عن البصري، والكوفي يروي عن الكوفي، حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من غير الذي روى عنه صاحبه، ويجمع جميعا على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي وصفت. طيب. قال نعم، لأنه إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيه التواطؤ على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. وهذا هو التواتر هو يروي جمع عن جمع يستحيل تواطؤ على الكذب، لكن إذا كانوا في بلد واحد يعني ممكن أن يتواطؤوا على خبر الكاذب ويتفقوا عليه. القضية ليست بالاتفاق على يعني قضية ليست فقط الاتفاق على الرواية وأن يكونوا جمعا، لا، يجب أن يكونوا جمعا عن جمع في بلدان متفرقة. ويضيف المحدثون أن يكون على أمر حسي، يمكن للإنسان أن يقول كلهم رأوا، كلهم لمسوا، كلهم شهدوا فلان قد قال، غير ذلك. واضح؟ قال نعم، لأنه إذا كانوا في بلد واحد هكذا. فقلت له لبئس ما نبثت به على من جعلته إماما في دينك. نبثت النبث، قال كالنبش، النبث كالنبش هو الحفر باليد، فكأنه يخرج خبيئة ما في خبره من احتمال الكذب، فيقول لبئس ما نبثت يعني نبشت به على من جعلته إماما في دينك إذا ابتدأت وتعقبت. قال فاذكر ما يدخل علي فيه. فقلت له أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم مقدمون يعني في الأمة الإسلامية بل أثنى الله تعالى عليه في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلقه حجة. يا رجل من أهل بدر أخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لم تعتبره حجة ولا يكون عليك خبره حجة لما وصفت. أليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد يعبدهم مقبولا لنقصهم عنه في كل فصل؟ وأنه يمكن فيهم ما أمكن في من هو خير منهم وأكثر منه. قال بلى. فقلت أفتحكم فيما ثبت من صحبة الرواية فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروي لك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في فضل أبي سلمة وفضل جابر وأجبل الزهرية يروي واجعل الزهرية يروي لك عنه أنه سمع من المسيب يقول سمعت ابن عمر أبا سعيد الخدري أو أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واجعل أبا إسحاق السبيعية أبا إسحاق الشيبانية يقول سمعت الشعبية أو سمعت إبراهيم الشيباني إبراهيم التيمي يقول أحدهما سمعت البراء بن عازب أو سمعت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسميه واجعل أيوب يروي عن الحسن البصري يقول سمعت أبا هريرة أو رجلا قريبا منه يقول غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل الشيء أو تحريم شيء أتقوم بهذا الحجة؟ أتقوم بهذه الرواية حجة على الناس؟ قال نعم. فقلت له أيمكن في الزهري عندك أن يغلط في ابن المسيب فقلت له أيمكن في الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب؟ يعني هل ممكن أن محمد ابن نعم. قلت فإن قلت نعم قلت يلزمك. فقال فإن قلت نعم لا. فقلت له أيمكن أن الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه وفي أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على من فوقه؟ فقال فإن قلت نعم يعني فإن قلت نعم فقلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن لقيت وممن هو دونه من فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترد خبر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير ممن بعدهم فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الناس وتقبله عمن لا يعدلهم في الفضل لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمعون وهم خير الناس وتقبله عمن لا يعدلهم في الفضل، لأن كل واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه، ومن فوقه ثبت عمن فوقه، حتى ينتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريق التي عبت. قال: هذا هكذا إن قلت، ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا؟ قلت: لا يدفع هذا إلا بالرجوع أو ترك الجواب بالروغان والقطاع والروغان أقبح. الآن هذا كله يريد أن يثبت خبر الواحد ويحتج. هل تتصور أن يغلط ابن المسيب والحسن البصري وكذا؟ هذه الأسئلة التي ذكرها. فقال: قلتم إن الخطأ يعني معقول، ولكن مع ذلك فالخطأ يعني هذا لا يسقط الاحتجاج، فرجعتم إلى قولنا في الاحتجاج بخبر الواحد. وإن قلتم لا هذا غير معقول، رجعتم إلى قولنا. ففي جميع الأحوال أنتم تقولون بالعمل بخبر الواحد، ولا يمكنكم إلا هذا. قلت: لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب. قال: فإن قلت لا أقبل عن واحد نثبت عليه خبرا إلا بالأربعة وجوه متفرقة، كما لم أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأربعة وجوه متفرقة. قال: يعني كأنه لا يقبل إلا متواتر. قال: فقلت له: فهذا يلزمك فتقول به؟ قال: إذا نقول به لا يوجد هذا أبدا. فقلت: أجل، يعني هذا أمر مستحيل، كأنك تريد أن تسد باب الرواية. فقلت: أجل، وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة عن الزهري، رابعهم عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير معقول. أنت الآن تطالب بشيء غير معقول. فكأنه جعل الرواية كالشهادة وقال: هذا غير معقول. قال: أجل، ولكن دع هذا. قال: وقلت له: من قال أقبل من أربعة دون ثلاثة؟ أرأيت إن قال لك رجل لا أقبل إلا من خمسة، أو قال آخر من سبعين، ما حجتهم عليك أو ما حجتك عليهم؟ ما حجتك عليه ومن وقت لك الأربعة؟ قال: إذا ما مثلتهم. قلت: أفتحد من يقبل منه؟ قال: أفتحد من يقبل منه؟ قال: لا. يتحد يعني تجعله حدا معينا نعلمه بل هو المقهور به. قلت: أو تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليه؟ فتبين الكسار. إذا أنت تعرف ما هي الحدود التي يمكن أن نتفق عليها حتى نقبل رواية الراوي، ولكن لا تريد أن تقول ذلك حتى لا تنقطع في المناظرة. والواقع أنه يقول: قطعتك في المناظرة. تبين الكسار يعني أنك انقطعت في المناظرة في إثبات خبر الواحد. واضح؟ وقلت له أو لبعض من حضر معه: فما الوجه الثالث الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الحكم انكسر؟ قال: إذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره، استدلل على أمرين: أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم، والثاني أن تركه والرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم، لأنما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم. قلت له: قل قلما رأيتكم تنتقلون إلى شيء إلا احتججتم بأضعف مما تركتم. يعني يقول: لو حجتكم داحمة وضعيفة. فقال: أبن لنا ما قلت. قلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من المدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا أو نفرا، أو حدث به في سفر أو عند موته، أو واحدا أو أكثر؟ قال: فإن قلت لا يمكن أن يحدث به واحد إلا وهو مشهور عندهم. قلت: قد تجد العادة من التابعين يروون الحديث فلا يسبون إلا واحدة، ولو كان مشهورا عندهم بأنهم سمعوا من غيره وسمعوا من سمعوا به، وقد تجدهم يختلفون في الشيء قد روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول روي عن النبي صلى الله روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بعضهم قولا يوافق الحديث وغيرهم قولا يخالفه. قال فمن أين ترى ذلك؟ قلت لو سمع الذي قال بخلاف الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الله تعالى إن شاء الله تعالى قلت لو سمع الذي قال بخلاف الحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه. وهذا الكلام فصله في الرسالة فقال وأما أن نخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا. ولذلك الشافعي اشتهر عنه قوله إذا جاء الحديث فهو مذهبي. وقال سميت ناصر الحديث في العراق وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قولان، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك لأحد ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها ولا أراه تعمد خلافها، وقد يغفر الله عز وجل له وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل، يعني أنه يروي الحديث ويصححه لكن أوله، هذا ليس دليلا، يعني مخالفة الراوي لمرويه ليس دليلا على ضعف الرواية، ليس دليلا على ضعف الرواية. وبدأ يعطي أمثلة على ذلك فقال وقلت له ولم يحفظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته خلافها، يعني أن اليمين والشاهد أمر حفظه الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف في ذلك. واضح إقوالي؟ ولم يحفظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا. أنا مقتنع أن الشيخ هنا يرد على أهل الرأي، لأن أهل الرأي هم الذين ناقشوا في مثل هذه الأمور. قال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهب، فازلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمون به والله أمسى. قال فاليمين والشهد إجماع بالمدينة، يعني أنه قول أهل المدينة. فقلت لا، هي مختلف فيها غير أن نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يثبت منها. قال وقلت من الذين هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله علق تعليقا قال يمين مع الشاهد أن يحكم الحاكم المدعي بشاهد واحد ويشاهد واحد، قل أنا أشهد أن فلان، هو يقول والله أقسم بالله العظيم طيب. قال وحديث ابن عباس في ذلك رواه الشافعي في الأم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو في الأموال ورواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس، وورد أيضا من حديث جابر وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم. انظر لين الأوطار الشوكاني الشافعي في الأم نظرات وحجاج في إثباته، لأن أهل الكوفة لا يقولون باليمين مع الشاهد. فالشيخ فالإمام الشافعي رحمه الله ناقش وناظرهم في هذا الأمر. فبيا أخوان نقف هنا إن شاء الله، لا نكتفي بهذا القدر اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، جزاكم الله خيرا. هذا بمتقدمين ها؟ طالب المتقدمين